أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورد مطلقون ومقيدون متنافيين فإما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما يكونان متوافقين. فإن كان مختلفين مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة الكافرة فلا إشكال في التكليف. فإن كان متوافقين فالمشهور فيهما الحمد والتقييد. وقد استدل أو استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى. الكلام في التقييد المطلق ومحل الكلام هو ما إذا كان التنافي بين المطلق والمقيد، إذ المطلق المقيد تارة يمكن ثبوت التنافي بينهما وأخرى لا تنافي بينهما. إذا لم يكن بينهما تنافي فهو خارج محل الكلام لا كلام فيه، كقولنا إن أفترت صوم رمضان متعمدا فأفق رقبته، وإن جاهرت فأتق رقبة مؤمنة، فلا تنافي بينهما لتعدد السبب. إذ السبب لإفق رقبة مطلق رقبة هو إفطار صوم رمضان، والسبب لإفق رقبة مؤمنة هو الزهار. فتعدد السبب يوجب رفع التنافي بين المطلق والمقيد، هذا خارج محل الكلام. ومحل الكلام هو ما إذا كان بينهما تنافي سواء كانا مختلفين أو متوافقين. مثال الاختلاف بين المطلق والمقيد في النفي والإثبات ما ذكره المصنف مثلا في كلام اعتق رقبة، إن أفطرت شهر صوم شهر رمضان اعتق رقبة، وفي كلام آخر لا تعتق رقبة كافرة، إن أفترت صوم رمضان لا تعتق رقبة كافر. فبينهما تنافي، يقع التعارض بينهما في الرقبة الكافرة. مقتضى المطلق وجوب عتق وكفاية عتق رقبة كافرة، ومقتضى المقيد عدم كفاية عتق رقبة الكافرة وعدم وجوب عتق رقبة كافرة. فيقع التعارض بين المطلق والمقيد، هذا فيما إذا كان بينهما اختلاف في الإيجاب والسلب. وأما إذا كان متوافقين ومع ذلك كان بينهما تنافي مثل ما ورد اعتق رقبة ثم ورد اعتق رقبة مؤمنة، بينهما تنافي، إذ مقتضى المقيد هو وجوب عتق رقبة المؤمنة فقط، ومقتضى المطلق هو كفاية عتق رقبة الكافرة، فيقع التعارض بينهما في الرقبة الكافرة. المقيد يدل على عدم وجوب عتقها، والمطلق يدل على وجوب عتقها. ثم لا خلاف بين الأصوليين في الصلب الأول، أي فيما إذا كان التناقي بين المطلق والمقيد، وكان بينهما اختلاف بالإيجاب والسلب كالمثال الأول، لا إشكال ولا خلاف في التقييد المطلق بالمقيد، يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فالنتيجة هي وجوب عتق رقبة غير الكافرة، هذه هي النتيجة. فلا خلاف في التقييد المطلق بالمقيد فيما إذا كان بينهما تنافي وكان بينهما اختلاف من حيث الإيجاب والسلب. وأما المثال الثاني، الفرض الثاني، وهو ما إذا كان بينهما تنافي ولكن لم يكن بينهما اختلاف من حيث الإيجاب والسلب، بل كانا متوافقين من حيث الإيجاب والسلب كإعتق رقبة وإعتق رقبة مؤمن. في هذا الفرق، والمشهور هو حمل المطلق على المقيد كالمثال الأول، يجب حمل المطلق على المقيد، فيجب عتق رقبة المؤمن فقط ولا يكفي عتق رقبة الكافر، هذا هو المشهور. لماذا؟ لأن هذا هو الجمع بين الدليلين، هو الجمع بين الدليل المطلق والدليل المقيد. والقاعدة المعروفة التي تأتي الإشارة إليها في باب التعادل والترجيح، الجمع مهما أمكن أولى من ترك أحد الدليلين. إذا كان الجمع ممكنا يجب الجمع، أولى الجمع أولى من الترك. فهنا يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد، فيقيد المطلق بالدليل المقيد كالمثال الأول، كمثال الاختلاف بينهما من حيث الإيجاب والسلب. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور بين الأصوليين، ولكن يرد عليه أو أشكل وأورد عليه بعض الأصوليين كصاحب القوانين، وتقريب هذا الإشكال على هذا الجمع، تقريب الإشكال أن هنا جمع بوجه آخر بنحو آخر، وهو حمل المقيد على الاستحباب. فيجب عتق مطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة، إلا أن عتق رقبة المؤمنة مستحب أفضل ويكون مستحبا، فعلى هذا الاحتمال لا يجب حمل المطلق على المقيد، لأن يقال أن المراد من المقيد من المطلق هو المقيد، فلا يجوز عتق رقبة الكافر. لا، هذا هو إشكال على المشهور. ثم أورد على هذا الإشكال، أي رد هذا الإشكال، شيخ الأنصار قدس سره، وأشار المثنف إلى رد شيخ الأنصاري بقوله وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا. وحاصل رد شيخ الأنصاري أو جواب شيخ الأنصاري عن هذا الإشكال يبتدأ بعد مقدمة وهي أن التقييد تارة يكون تصرفا في معنى المطلق وأخرى لا يكون تصرفا في معنى المطلق. فإذا دار الأمر بين الاحتمالين أي بين كون التقييد تصرفا وبين عدم كونه تصرفا فالأولى اختيار ما يلزم منه التصرف، اختيار التقييد الذي لا يلزم منه التصرف بمعنى المطلق. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فنقول أن حمل المطلق على المقيد كما هو المشهور، أي الجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد، ليس فيه تصرف، ليس فيه تصرف في معنى المطلق في معنى اللفظ. ولكن حمل المقيد على الاستحباب فيه تصرف. توضيح ذلك أن المراد من المطلق هو المعنى المبهم المجمل، هذا هو المراد من معنى المطلق كما تقدم. فإذا قيد بقيد زيقت دائرة هذا المعنى بسبب لفظ الدال على القيد، ولكن لفظ المطلق استعمل في نفس المعنى لم يستعمل في معنى آخر، فلا يلزم من التقييد التصرف في معنى المطلق، لا يجب التقييد مجازا، بل يلزم التصرف في وجه المطلق. وجه المطلق كان الإفلاق، ولكن كانت دائرته واسعة وبعد التقييد أصبحت للمعنى ضيق. هذا المقدار، هذا هو وجه المطلق ليس معنى المطلق. والمطلق قد استعمل في معناه هو المجمل المبهم الماهية المبهمة دون كونها مقيدة بالقيد وبخصوصيته. فالحاصل أن التصرف، هذا القسم من التصرف وهو حمل المطلق على المقيد، لا يوجب تصرفا في المعنى المطلق، ولكن بخلاف جانب الحمل جانب المقيد على أفضل الأفراد على الاستحباب، إذ معنى حمل المطلق على الاستحباب هو التصرف في معنى صيغة الأمر، إذ ظاهر صيغة الأمر اعتق رقبة مؤمنة هو الوجوب، وحمل الصيغة على الاستحباب خلاف ظاهر صيغة الأمر فيوجب تصرف. فلا بد من الجمع الذي قال به المشهور من حمل المطلق على المقيد، إذ ليس فيه تصرف، ليس فيه حمل اللفظ على خلاف الظاهر، فالحق مع المشهور، الحق مع المشهور. هذا هو الجواب عن الإشكال على المشهور إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين كما ذكرنا، فإما أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي، وإما يكونا متوافقين. فإن كان مختلفين مثل هذا المثال اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، فلا إشكال في التقييد، لا إشكال في التقييد المطلق بالمقيد، يحمل المطلق على المقيد فيكون المراد هو المقيد. وإن كان متوافقين، كان المطلق والمقيد متوافقين في الإثبات والنفي كقولنا اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، فالمشهور فيهما الحمل، المشهور في هذا المثال أيضا هو حمل المطلق على المقيد، فيقال أن المراد من اعتق رقبة هو اعتق رقبة مؤمنة، هذا معنى الحمل. وقد استدل بأنه استدل على هذا الحمل بأنه جمع بين الدليلين، هذا الحمل جمع بين الدليلين، كيف؟ إذا حمل المطلق على المقيد فقد عمل بالمطلق في ضمن المقيد، وعمل بالمقيد أيضا، فقد عمل بكلا الدليلين، هذا هو معنى الجمع، وهو أولى، الجمع بين الدليلين أولى، هذا هو المشهور في المثال الثاني. وقد أورد عليه، هذا هو الإشكال الذي ذكرنا من الخارج، أورد على هذا الجمع الذي نسب إلى المشهور بإمكان الجمع على وجه آخر، هنا وجه آخر للجمع، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب، اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، أي يستحب عتق رقبة مؤمنة ويكفي عتق مطلق الرقبة أيضا، هذا هو الجمع الثاني، حمل المقيد على الاستحباب. ولكن أورد عليه، أورد على هذا الجمع الثاني، هو الإشكال أم الجمع الأول الذي نسب إلى المشهور بأن التقييد ليس تصرفا، تقييد في الجمع المشهور ليس تصرفا في معنى اللفظ المطلق، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، أي في إطلاقه، اقتزاه يقتزي هذا التصرف تجرده عن الخير، كون اللفظ مجردا عن الخير يقتضي هذا التصرف، مع التخيل ورود المطلق في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد كالمقيد نعلم وجوده على وجه الإجمال، نعلم وجود المطلق على وجه الإجمال، فلا إطلاق هنا بعد التقييد، فلا إطلاق في الحقيقة في الواقع، وكان الإطلاق في الظاهر خياليا، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا، فلا يلزم التصرف، فلا يعارض ذلك، فلا يعارض هذا ذلك، أي الأمر حمل الأمر في المقيد على الاستحباب، لماذا؟ إذ ليس هنا مطلق حتى يجمع الحمل على التقييد، فلا يعارض ذلك. فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من حمل المطلق على المقيد، إذ ليس في تصرفه، لا ما أورد عليه من حول حمل المقيد على أصل الأفراد على الاستحباب، إذ في عليه يلزم التصرف، والحمل الذي لا يلزم فيه لا يستلزم التصرف أولى من الحمل الذي يستلزم التصرف، فالأولى هو القول المشهور من حمل المطلق على المقيد. وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفته من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق، هذا رد لحمل المشهور أيضا، إشكال آخر على حمل المشهور، أي على حمل المطلق على المقيد، أولوية هذا الحمل على حمل المطلق على الاستحباب. والحاصل أن حمل المطلق على المقيد على ما هو المشهور يوجب التصرف، فما ذكر من أنه لا يستلزم التصرف لا يصح، بل يستلزم التثبت. لماذا يستلزم التثبت؟ إذ البيان على قسمين، بيان المراد الجدي الواقعي، بيان المراد الاستعماري. ففي الجانب المطلق بيان المراد الاستعمالي فيتحقق الإطلاق بالنسبة إلى المراد الاستعمالي. فبعد العلم بالمقيد يلزم التسبب في هذا المطلق بحمله على المقيد، لا أنه لا ليس في الواقع مطلق، لا يكون في الواقع مطلق، فيلزم من حمله على المقيد تقييد، وهذا التصرف. فيلزم التصرف على كلا الحملين، على حمل المشهور ولا حمل المقيد على الاستحباب. وأنت خبير لأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق، لما عرفت من أن الزفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، لا يكون كاشفا عن هذا، بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة كون الإطلاق بمراد جدي كاشف أن المطلق ليس مرادا جديا ولكن يكون في مقام البيان. غاية الأمر التصرف فيه بذلك، تصرف في المطلق بالتقييد لا يجب التجوز فيه، لا يجب تجوز في جانب المطلق، إذا المطلق قد استعمل في معناه. والقيد أريد من لفظ آخر، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب، فإن المقيد لا يستلزم، لا يجب التجوز، مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يجب تجوزا في أيضا. كيف لا يجب تجوزا في الاستحباب لو كان الأمر حقيقة في الوجوب؟ إذا الأمر استعمل في الوجوب ولكن المقيد من باب أفضل الأفراد، واجب أفضل من المطلق، المطلق أيضا واجب والمقيد أيضا واجب، إلا أن المقيد أفضل الأفراد. فإذا كان المطلق فإذا كانت صيغة الأمر استعملت في الوجوب هل يلزم التجوز؟ لا يلزم التجوز، إذا فرضنا صيغة الأمر حقيقة في الوجوب لا يلزم التجوز، ولهذا يقول لا يلزم التجوز في أيضا، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب أي في الوجوب. فإن المقيد إذا كان في ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب، واجب ولكن من أفضل أفراد الواجب. كفلة صلاة الظهر واجب ولكن في الجماعة أفضل، في الجماعة أفضل صلاة الظهر. من هذا الباب فإن المقيد إذا كان في ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبا فعلا، ليس مستحبا كي يلزم المجال استعمال صيغة الأمر في المستحب، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه، ملاك الوجوب لا يستحب، ملاك الاستحباب لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه، مع الوجوب الفعل يكون واجبا ولكن في نفس الوقت يكون أفضل أفراد الواجب، استحباب بهذا المعنى. نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. هنا يصح ما ذهب إليه المشهور من حمل المطلق على المقيد، وهذا الحمل أفضل. كيف؟ إذا كان إحراز من مقدمات حكمة إحراز كون المتكلم في مقام البيان، إذا كان إحراز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل الوقلائي، إذ مقتضى الأصل الوقلائي إذا شككنا في كون المتكلم في مقام البيان هو كون المتكلم في مقام البيان، إذا أحرز هذا بالأصل الوقلائي ثم علمنا بالمقيم، علمنا بالتقييم، فقد تحقق الإطلاق. لم يتحقق الإطلاق، تحقق الإطلاق. وهذا الإطلاق وهذا مع التقييم يجب حمل هذا المطلق على المقيد، يجب حمل بأن يكون المراد هو المقيد، هذا هو المشهور. فعلى هذا الفرق الصحيح ما ذهب إليه المشهور. نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق أو كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما بين المطلق والمقيد، حمله على أنه سيف في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. فهم لعله إشارة إلى أن حمل المطلق في مقام الإهمال خلاف سيدة العقلاء. سيدة العقلاء جرت على أن المطلق في مقام البيان لا في مقام الإهمال مثلا. إذ لو حملنا المطلق المحرز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل لو لم يتحقق الإطلاق لكان هذا مخالفا لسيدة العقلاء، حيث يتمسك بالإطلاق في هذا الفرق، أي في فرق كون الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان محرزا بالأصل. ولعل وجه التقييد أي كون ظهور إطلاق السيدة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فظهور المطلق في الإطلاق وظهور الأمر في الوجوب التعييني أفضل من ظهور أقوى من ظهور الإطلاق في المطلق، فنأخذ بما هو الأقوى ونترك ما هو الضعيف، فنأخذ بالتقييم، لأن المراد من المقيد هو المراد هو حمل المطلق على المقيد، فالواجب هو المقيد، لا أن المقيد هو أفضل الأفراد، لا، الواجب هو المقيد. وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب، اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمل. هذا إشكال آخر على المشهور، كيف؟ إذا وجب على ما هو المشهور حمل المطلق على المقيد وكان الواجب هو المقيد، يلزم في باب المستحبات حمل المطلق على المقيد ولازم ذلك هو المستحب هو المقيد فقط، وهذا مما لم يقل به أحد. مثلا من باب المثال وردت في الروايات زور حسين، استحباب زيارة الإمام حسين في طول السنة، ورد في بعض الروايات استحباب زيارة الإمام حسين في يوم عرفة يوم العيد يوم ليلة الجمعة، هذا هو المقيد. فإذا حملنا المطلق على المقيد معناه أنه لا يستحب، لا تستحب زيارة الحسين في غير يوم العرفة، ولم يقل به أحد، ولم يقل به أحد أسلم. فمن هنا لا بد من رفع اليد عن هذا القسم من الجمع في المقام، أي من حمل المطلق على المقيد، إذ لازم هذا الجمع لزوم هذا المحظور. هذا الجمع صحيح في باب الواجبات ولكن لا يصح في باب المستحبات، هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول هو الفرق بين الواجبات والمستحبات، وملخص الفرق أن المستحبات تتفاوت من حيث المحبوبية، جميع المستحبات محبوبا للشارع، ولكن تتفاوت بعض المستحبات الملاك فيه أقوى من البعض فيسمى بكونه مستحبا. بعض المستحبات مستحب، بعض المستحبات يكون أشد استحبابا، هذا في المستحبات يجوز. لا يلزم أن لا يكون زيارة الإمام حسين مستحبا، المطلق لا يكون مستحبا، لا لا يلزم هذا المحذور، هذا أولا. وثانيا الدليل على استحباب زيارة الإمام حسين عليه السلام هو التسامح في أدلة السنن، في أدلة المستحبات. فزيارة الإمام حسين عليه السلام مستحب بهذه الأدلة، وزيارته في يوم عاشوراء تأكد في استحباب زيارة الإمام حسين، فعلى كل لا يلزم عدم استحباب المطلق، لا يلزم هذا الإشكال. مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها في المستحبات على تأكد، اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب أي في باب المستحبات هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية كما ذكرنا، أو أنه كان بملاحظة تسامح في أدلة المستحبات، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمل المقيد على تأكد لاستحباب المطلق، استحباب المقيد. هذا الدليل التسامح فيها، أي التسامح في أدلة السنن. ثم أن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، أي لا يختلف لا يفرق فيما ذكرنا من حمل المطلق على المقيد بين المثبتين بأن يكون الدليل مطلق والمقيد مثبتين أو منفيين أو مختلفين. الملاك هو التعارض بينهما سواء كان مثبتين أو كان منفيين أو كان مختلفين في الإيجاب والسلب. كما لا يتفاوت في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف، من أين نستظهر ونعلم التنافي؟ من وحدة التكليف، من اتحاد التكليف، واتحاد التكليف نعلم من وحدة السبب كقولنا إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فهنا تكليف واحد وهو وجوب عتق رقبة، ولكن لماذا هنا تكليف واحد؟ لسبب واحد وهو الزهار، الزهار سبب واحد. فنستكشف وحدة التكليف من وحدة السبب، أو نستكشف من قرينة من دون فرق، أو من إجماع من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر. الحمد لله.